لطمة العين والرميل والدين هذي ريحانة محمد ما تديب نوح وحزن في صدرها ميسمى نابت وشاف الدمى فاطمة في الدار قادة والرجيس يصرخ وين يذكري الجرى وصار عالبتولة فاطمة هادي ريحانة محمد ماتت بنوح وحزن في صدرها ميسمى نابت وشاف الدمى فاطمة في الدار قانا والرجس يصرخ وين فاطمة بقوة الطاغي عصرها وشاف كسر ضلعها ونبات لسما فاطمة تشتكي وما يرحمها ومحسن سقطها على باب الدار فاطمة وساف كسر ضلعها ونبات لسما فاطمة تشتكي وما يرحمها ومحسن سقطوها لباب قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استدانوا فقال لي وعزتي جباري وما على الصخرين خماري لكنها لادت ورا الباب رعاية الستر والحجابي ومدراها عصروا عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا نادت يا فضة أسندني فقد وربي أسقط الدليل يا زهراء رحم الله من نادى يا زهراء يذكري الجرى وصار البتولة فاطمة هذي ريحانة محمد ماتت ابنه وحزن في صدرها اسمى نابت شاف الدماء فاطمة في الدار قال والرجس يصرخ وين فاطمة سقط على باب الدار بعد أبوها ماتت البتولة حذري تذكر فاطمة يذكري الحسن والحسين والعقيلة من بعدها يعني المحن طويل من بعد أبوها ماتت البتولة حيدري تذكر فاطمة نحيل يذكري الحسن والحسين والعقيلة من بعدها يعني المحن طويلة من بعدها يعني سمعني من بعد هيعني يذكري الجرم صار علبته لا فاطمة هذي ريحانة محمد ماتت ابنه وحزن في صدرها نسمى نابت وشاف الدمى فاطمة في الدار قال والرجيس يصرخ يذكري الجرى وصار على البتولة فاطمة هذي ريحانة محمد ماتت بنوح وحزن في صدورها مسمى نابت وشاف الدمى فاطمة في الدار قالا والرجيس يصرخ وين فاطمة قوة الطاغي عصرها وسيف كسر ضلعها ومبات مسمى فاطمة تشتكي وما يرحمها ومحسن سقطها على باب الدار حكمة فاطمة تشتكي وما يرحمها ومو حسين سقطها لبابي من بعد أبوها ماتت البتولة حذري تذكر فاطمة نحيلة يذكر الحسن والحسين والعقيلة من بعدها يعني المحن طويلة من بعد أبوها ماتت البتولة حيدري تذكر فاطمة نحيلة يذكر الحسن والحسين والعقيلة من بعدها يعني المحن طويلة يا زهراء يا زهراء يا راجع علي للبيت بدموع روحة مفجوعة زينب أظن ترقب رجوعة همها موجوعة والمجتبع عند أخوه حسين سكت الروعة دار النبي موحش ومظلم طفى وشموع يا علي الحارة نادت بدمعة هاملة يا علي ما أنسى فاطمة يا علي الحورة نادت بدمعة هاملة يا علي ما أنسى فاطمة روحي ذاهلة شيل الباب شيل أذكر قصرتها وكسرها أبويا انظر الصايب صدره شيل الباب شيله اذكر عصرته وكسره يا ابويا مقدار انظر الصايب صدره يا زهراء تقول الروايه أن باب دار فاطمة ظلت في أثر الدماء وجاءت زينب إلى أبيها وقالت له يا أبتا لا أريد هذا الباب في الدار فإنه يذكرني بأمي فاطمة يا زهراء راجع علي للبيت بالدموع روحة مفجوعة زينب أظن ترقى برجوعة همها موجوعة والمجتبع عند أخوه حسين سكت الروعة دار النبي موجوعة حشوم الظلم طفوا الشموع يا علي الحورة نادت بدمعة هاملة يا علي ما انسى فاطمة روحي ذاهلة يا علي الحورة نادت بدمعة هاملة يا علي ما انسى فاطمة روحي ذاهلة شيل الباب شيله اذكر عصرتنا وكسرها ابويا ما اقدر انظر صايب صدره شيل الباب شيله اذكر عصرتها وكسرها ابويا ما اقدر انظر كان صايب صدرها خوفي يا بنتي العتب عني دمعتي بجفني مثلج أنا هالباب يفجعني أنظر بحزني مين أذكر المسمار صوبها يرتفع وني حالي بعد ما فاطمة راحت يا وسف عني خوفي يا بنتي هل عتب عني دمعتي بجفني مثلج أنا هالباب يفجعني أنظر بحزني مثابي مأجور إن شاء الله حفظ اللطمة شوي بس بارك الله فيك مثاب مأجور بس ما عليه مثاب مأجور اسمحوا علينا مثابين مأجورين بارك الله فيك خوفي يا بنتي هل عتب عني دمعتي بجفني مثلج أنا بابي فجاني أنظر بحزني مين أذكر المسمار صوبها يرتفع وني حالي بعد ما فاطمة راحت يا وسف عني المحاب بعد البتولة يا زينب قادمة والزمان يرمي بسهام يا موجة فاطمة المحاب بعد البتولة يا زينب قادمة والزمان يرمي بسهام يا موجة فاطمة يا زينب صبري شوفي راسي ودمي من بعد الأضالع يا زينب صبري وصلت يا بنت الفجايع شوفي راسي ودمي من بعد الأضالع حسن جرده سمت جعده وبقى الطريح جبدة تتفطر لونه تغير والأخو عندي الأخو يصيح من بعد فقدي الحسن جبده سمت جعده وبقى الطريح جبدة تتفطر لونه تغير والأخو عندي الأخو يصيح وحسين أعظم حسان في الطاف يندب حسرة صبري من تشوفينا طايح من ظهر مهرة وحسين طايح من ظهر مهرة كربلا باكر محنة العاشر زينب اليمة على الطرق الشمر جانه كاسة بن عاله الشمر جانه كاسة بن عاله ومن حزي راسه ودمه يصوب كربلا باكر محلة العاشر سيلب اليمة على الطرق الشمر جاله راسه بن عاله من احد راسه ودمه يصوب في عينه وعباس كافل الخدر قطعة من نجفينه ومصاب بعمود الرأس ونابت سهم في عينه كربلا باكر محلة العاشر زينب اليمة على الطرق الشمر جانا وغاسة بن عالة في عينه وعباس كافل الخدر قطعة من نجفينه وانصاب بعمود الرأس ونابت سهم في عينه نابت سهم في عينه عرجي على ضلع كاسري بنشدك خبرها يا محل قبر بنشدك يا محل قبر يا حمام يا حمام عالرجع له عالرجع له